بتفتش على الشعره اللي فيها. وقفت اهي الظهر انها عرفت مكانها، بتمد بوزها. حتى الله طولي بالك، بتشدها. طلعتها. مبروك يا أميرة. شوفي يا أولادي بكلم. رجع لي صوتي. الله، ديلي. وارجع لك ديلي، واختفت رجليك، بطل السحر اللي فيك. مبروك عليك. الله يبارك فيك. استني أما تشوفي نهاية العجوزة أمه من قارب عينيكي. يا درية، أمرك يا مولاتي الملكة الطهرة. هاتي مجمرة يكون فيها جمرة ولعة وحمرة عشان نحرق فيها الشعرة. بأمر الملكة الطهرة، نار حمرة عشان نحرق الشعر. وانطلقت الحورية درية، فمكثت غير بعيد ثم عادت من جديد وهي تحمل مجمرة فيها نار لها شرار، فوضعتها بين يديها وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.